تليفون القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة سعاد أحمد إبراهيم المقيمة في بشتيل محافظة الجيزة، والتي تقول فيها: شكوتي بتوجه بيها للسادة المسؤولين في محافظة الجيزة وللسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بقول لهم كلهم ياريت حد من حضراتكم يتكرم علينا وينزل لنا زيارة لمدة دقايق ويشوف شارع أحمد الصاوي في بشتيل، الشارع اللي تحول لبركة بسبب طفح مياه الصرف الصحي. بركة لا بنعرف نمشي بسببها ولا حتى قادرين نتنفس بسبب الروائح الكريهة اللي في المنطقة كلها، ومية الصرف بتزيد في الشارع يوم عن يوم، واحنا في فصل الشتاء يعني المية بتزيد ومفيش شمس تنشف المية من الأصل. بعتين شكوتنا على أمل إن حد ينزل ويشوف، وكلنا ثقة إنه ساعتها حيؤمر بنزول العمال للكشف عن الأعطال وتصليحها. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد المسؤولون في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن الصرف الموجود في الشارع المذكور هو صرف تم بالجهود الذاتية وتم توصيله من سنوات خلسة بالشبكة الرئيسية وغرف التفتيش الموجودة بالشارع، غير مطابقة لأي مواصفات ولا تعمل بكفاءة مثل باقي المنطقة. ومع ذلك فمن حق المواطنين علينا أن نتعامل مع مشاكلهم وحلها، وعليه تم إرسال العمال إلى الشارع المذكور وتم العمل على تسليك الأعطال وتنظيفها من الرواسب المتكومة، وتم تصريف المياه المتراكمة ليعود الشارع إلى طبيعته، وبذلك أزيلت أسباب الشكوى. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.